السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس الفقه، وما زلنا مع كتاب العدة في شرح العمدة في الفقه الحنبلي، وقد وصلنا إلى بداية باب قضاء الحاجة. وقد بينت في تعريف هذا الكتاب أن الإمام ابن قدامة، وهو أحد شيخي المذهب، وهو والشيخ الثاني مجد الدين ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب مجموع الفتاوى، كما يقال الشيخان في الشافعية، المذهب الشافعي الرافعي والنووي. فهنا ابن قدامة يعتمدون على كتبه في المذهب، فجعل تلقي هذا العلم على درجات، أول هذه الدرجات هو كتاب العمدة الذي شرحه بهاء الدين المقدسي في كتابه العدة، وهو من تلامذة الشيخ ابن قدامة رحمهما الله، فهو أعلم إن شاء الله بمراد شيخه. ثم بعد هذا الكتاب المقنع، ثم الكافي، ثم المغني لابن قدامة. وقد بيّن ابن قدامة في بداية هذا الكتاب أنه ذكر فيه القول المعتمد والقول الراجع في هذا المذهب، فكونك يدرس لك هذا الكتاب وتعلم القول الراجح المعتمد عند الحنابلة في مسائل الفقه، فهذا من الأمور الطيبة التي ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بها. وكما قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا، إنما نتعلم الفقه على مذهب من المذاهب من باب تقريب المعلومة. أما بعد ذلك فأنت تقوي عندك ملكة الترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح والضعيف من الصحيح، لأننا لا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بمذهبية، ولكن نتعبد إلى الله بما هو بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وبالإجماع. فلذلك المذهب الحنبلي أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة، لأن الإمام أحمد رحمه الله كان يحفظ مليون حديث، ألف ألف حديث بين المرفوع والموقوف، وهو أقرب المذاهب إلى الكتاب والسنة. وهذا ما بينته في شرحي لكتاب المدخل إلى مذهب إمام أحمد بن حنبل، عندما تكلم ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد لماذا اختار المذهب الحنبلي. وابن الجوزي رجل فقيه أصولي لغوي مفسر محدث، وله في كل أنواع العلوم الشرعية له باع وكتب يرجع إليها. فبين أنه قارن بين الإمام أحمد وبين أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي، وإنما نظر إليهم من خلال ما عنده من الحديث، فقال فانظروا وقارنوا بين مسند الإمام أحمد والموطأ، وبين مسند الإمام أحمد ومسند أبي حنيفة، وبين مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي، فبلا شك ستكون الصدارة للشيخ. ولذلك يكون للإمام أحمد في المسألة، لربما يكون له في المسألة سبعة أقوال أو خمسة أقوال، وكل قول له دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي أو قول تابعي أو تابع التابعين وهكذا. فما تكلم في مسألة إلا بإمام، كما قال لصاحبه أبي الحسن الميموني، قال يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، قالها أحد قبلك. وهذه المقولة قد جعلت فيها مصنفا قد نفدت طبعته، سأطبع إن شاء الله مرة أخرى، قول الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، بين الإطلاق والتقييد، لأن هناك مسائل جدد وينبغي لأهل العلم أن يتكلموا فيها. فإن كان هذا القول للإمام أحمد هو عمدة أهل السنة ولكن عليه تقييد ليس على إطلاقه، فلذلك سميته بين الإطلاق والتقليد على ما حدث. لذلك قال ابن حزم في كتابه المهم الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، ودائما كان الشيخ الألباني رحمه الله يوصي بهذا الكتاب، والشيخ الألباني كان من أقرب الناس في كل فتاويه لابن حزم سواء كان في المحلى أو في الإحكام. فذكر الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام قال عشرات الآلاف من المسائل تكلم فيها التابعون وتابع التابعين ولم يتكلم فيها الصحابة. لذلك أفتى ابن تيمية الإمام في جواز طواف الحائض حول الكعبة، طواف الإفاضة، الطواف الركن، وبين الأدلة كما بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، فبين الأدلة وقال وما دفعني لذلك إلا الضرورة، لأن هناك أمور قد تنزل ما تكلم بها أحد من قبل، ولكن عندما تسير على منهج الاستدلال الصحيح لا تخرج عن منهجهم فيما لم يقولوه. لذلك المهم ضبط منهج الاستدلال، فعلى منهجهم يسير، على منهجهم يسير حتى لو لم يتكلموا فيها، فهو هو تكلم في مسألة لم يتكلموا فيها، ولكن في النهاية هو استخدم طريقتهم ومنهجهم في الاستدلال الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاز للمرأة الحائض أن تطوف حول الكعبة طواف الإفاضة وهي حائض، وبين الضرورة، وأنه قد تكلم أهل العلم في أبواب المذاهب الفقهية على كيفية صلاة العراب، فبين أنه من شروط الصلاة الطهارة، وقد يصلي الإنسان متيمما عند فقد الماء، وقد يصلي لا متيمما ولا متوضئا، ما وجد صعيدا وما وجد شيئا في مكان ما، يعني على فرضية هذه المسألة، وصلى من غير ذلك. وكذلك العراب تصح صلاته، فقال كذلك هذه المرأة، ويترتبط برفقة عندها مجموعة من الناس أتت معها من بلدها، ففي هذه الحالة إذا انتظروا هذه الأيام قد يؤدي ذلك إلى مفاسد، وقد تترك من غير محرم، فقال للضرورة تطوف، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فالشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله مذهبه من أقرب المذاهب للكتاب والسنة. ومن الأمور التي ينبغي أن تصحح عن هذا المنهج، يقولون عندنا في مصر أنت حنبلي، كناية يريدون أنك متشدد، وهذا ليس كذلك. المذهب الحنبلي من أسهل وأيسر المذاهب الأربعة بلا خلاف، وهذا أني تتبعت واستقرأت هذه المسألة، يعني رسالة الماجستير كانت في المذهب وكذلك الدكتوراه فالفقه والأصول، يعني فالشاهد أنه من أيسر المذاهب. يعني مثلا الجمهور قال لا يجوز لرجلين أن يتعاقدا على عقد ويضع في هذا العقد بعض الشروط ما لم توجد نصوص في كتاب أو سنة أو إجماع على جواز هذا النص، على جواز هذا الشرط، فقيدوا واسعة. أصل الإمام أحمد بن حنبل قال الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل والأصل براء الأصلية. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما، الحديث مجمع على صحة معناه وإن تكلم في سنده. كذلك حديث إن أحق ما توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا حديث في الصحيحين. فأخذ الإمام أحمد هذين الحديثين وأصل لهما مسألة أن الأصل في الأشياء في المعاملات الحل، وبيّن شيخ الإسلام تيمية هذا الأمر في مجموع الفتاوى في أكثر من 30 أو 40 صفحة، ليبين أن المتعاقدين لهما أن يشترط كل شرط إلا شرطا نص على تحريمه. فلذلك كان المذهب الحنبلي من أوسع المذاهب وأيسرها، ولكن أخذ عليه أنه مذهب مشدد أو قيل عليه هذا، وليس كذلك فعلا. يعني وصلنا إلى باب قضاء الحاجة. قال بهاء الدين المقدسي رحمه الله: مسألة يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. هناك رواية: كذلك ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا خلع ملابسه أن يقول بسم الله. معنا الجن الذي يعيش معنا في البيوت من الفاسقين من الجن أعاذنا الله وإياكم منهم، ويتربصون لنسائنا، فالإنسان حتى الرجال إنه منهم من النساء ومنهم من الرجال، فستر ما بين بني آدم وظهور هذه العورات سواء كان في الحمام في قضاء الحاجة في الخلاء أو يخلع ملابسه في حجرة نومه أن يسمي الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والقبائث، والحديث متفق على صحته في الصحيحين. ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا حديث رواه ابن ماجه في سننه وهو ضعيف جدا لم يثبت. وقال أبو عبيد: الخبث بسكون الياء الشر والخبائث، وقيل الخبث بضم الياء والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم، والمعنيان صحيحان. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الجن والشياطين. الإنسان إذا دخل دائما يكون حريصا على أن يذكر ويوصي أولاده لا سيما البنات وزوجه، لأن الكثير من النساء نسأل الله السلامة والعافية في مصر وربما في دول كثيرة يعني يئن هؤلاء النساء من تسلط الجن عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. والله يعني وصل إلي من خلال فتاوى أمور عظيمة نعوذ بالله من الخذلان، تستيقظ المرأة فترى المنية على فخذها وتكون نائمة فترى وتحس بمن يشد ملابسها الداخلية، فأمور نسأل الله السلامة والعافية، إنما تكون من البعد عن الله ومن عدم التحصن بأذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول إلى الخلاء والخروج. هذه الأمور يعني ينبغي ألا نفرط فيها لأنها تؤدي إلى مفاسد عظيمة. مسألة: وإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. أما غفرانك فقد ثبت، أما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى فقد ضعفها الإمام المنذري في مختصره على سنن أبي داود وغيره. قال: لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه أبو داود والترمذي والحديث صحيح بهذه اللفظة. قال: ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج ذلك إذا خرج، أخرجه ابن ماجه في سننه. قال: مسألة: ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى على ما سواه. هذا قياسا على الاستنجاء وقياسا على حديث السيدة عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب تيامن تناوله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فقاسوا مسألة الاستنجاء لا يجوز للإنسان أن يستنجي باليمين، فمن هذا الباب. مسألة: ولا يدخله، أي الخلاء والحمامات التي يقضى فيها الحاجة، ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، أي للضرورة. لم يثبت كما سيأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم منقوش عليه محمد رسول الله، وثبت هذا الخاتم نعم، ولكن الذي لم يثبت أنه إذا دخل الخلاء خلعه، هذا لم يثبت، ضعفه أهل الحديث. لذلك لربما يدخل الرجل بمصحف أو بجزء من أجزاء المصحف كما هو معلوم بيننا في مكان خارج البيت، فاضطر أن يدخل ليقضي حاجته، فإن منعناه أن يدخل بالمصحف وهو في جيبه لربما نسي المصحف نسي جزءا منه، فأدى ذلك إلى فساد القراءة في المصحف لأنه فقد منه جزء وما شابه. المهم أنه لا يصح حديث على عدم دخول، ولكن الإنسان يحترز ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله حرمات الله فإنه فهو خير له عند ربه. فتعظيم شعائر الله أمر عظيم، فالإنسان إذا احترز وجعله في جيبه فلا حرج عليه، لأنه ليس هناك دليل على عدم جواز دخول الإنسان بالمصحف الحمام، بل ليس هناك دليل يصح على عدم جواز ذكر الله في الحمام، ليس هناك دليل يصح على هذا. وهناك تفصيل ينبغي أن تقال، هذه الحمامات التي نقضي فيها حوائجنا، المكان الذي إن قيل لا يجوز ذكر الله فيه فهو فحسب هذه القاعدة التي تقعد عليها لتقضي حاجتك. أما الحوض وأما هذا كما نقول الدش الذي ينزل الماء لتغتسل فيه، فهذا خارج المكان الذي لا يذكر فيه اسم الله تعالى على قول بعض أهل العلم. أما بقية الحمام فلا حرج، لأن كل الحمامات عندنا لربما كانت صغيرة وضيقة فيشعر الإنسان بالحرج، فالمكان الذي هو بعد المكان الذي تقعد عليه بخطوة مثلا فهكذا لا حرج عليك على هذا التفصيل. قال: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة تنزيها له. وقد روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، عندكم يشير للصلاة على النبي بالصوت فحسب في النسخ عندكم، ليس كذلك؟ طيب النسخة التي عندي، يعني هو طبعا الأصل أن نكتب صلى الله عليه وسلم، فالنسخة التي عندي كتب الصوت فحسب، وهذا لا ينبغي يعني. قال: إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود وكذلك رواه الترمذي والنسائي والحديث ضعيف. قال: وهذا حديث، قال: هذا حديث منكر، أي أبو داود. أبو داود كما هو معلوم يتكلم على الأحاديث التي بسندها شيء، والحديث الذي يسكت عنه هو عنده صالح، واخد بالك؟ ولكن ليست هذه القاعدة مضطردة، هناك أحاديث سكت عنها الإمام أبو داود ولكن فيها طعن كما قال الإمام الذهبي وغيره، ومع هذا فقال هذا حديث منكر، فبين أنه لم يصح. وقيل إنما وضع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أراد فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس، يعني أن يحترز هذا يعني ذكر أو الذي كتب عليه هذا الفص لفظ الجلالة ولفظ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما احترز فقال فهذا لا بأس، فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره لأنه حالة لأنها حالة ضرورة، لأنها حالة ضرورة. بمناسبة مسألة الحمامات والأماكن التي يقضى فيها الحاجة، كان البعض يفتي في مسألة المال الحرام أنه لا يجوز للإنسان أن يتخلص من المال الحرام إلا في الأماكن التي يبنى فيها الحمامات، وهذا تضييق لأمر واسع ولا ينبغي أن تقال هذه الفتوى، لأن الإنسان الذي وجد معه مال حرام هذا المال الحرام يتخلص هو منه من باب التخلص من المال الحرام لا من باب التصدق به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فأخذوا هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وجعلوه على هذه الفتوى، ليس كذلك، لا يؤخذ منه هذا، وإنما هذا المال الحرام يتخلص منه المرء في أي مصرف من مصارف الزكاة، لأن المال صفته تتغير بتغير الأشخاص. حديث مسلم أن بريرة أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وكان لها كان لها صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يأكل الصدقة، وهذا بالإجماع، فلما علم زوجاته هذا فلم يقربوا إليه الطعام، فقال ما هذا؟ فقصوا له الأمر، فقال ائتوني به أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال هو لها صدقة ولنا هدية. فنفس المال تتغير صفته بتغير الأشخاص، فرجل معه مال ربوي لا يجوز له أن يصرفه على نفسه ولا أن ينتفع به، ولكن يجوز له أن يعطيه في أي مصرف من مصارف الزكاة، لطالب علم، لمسكين، ولو كان هذا المسكين أخاه أو عمه أو خاله أو عمته، ولا يجوز في من وجب عليه الإنفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أن يضيع من يقود، فلا يجوز على أصوله ولا فروعه، لا على أبيه وأمه وجده ولا على ابنه وابن ابنه، ولكن يعطيه للآخرين. فالمال تتغير صفته، فهو مال حرام بالنسبة لك، فإذا وصل إلى غيره إلى غيرك تغيرت صفته. ومن هنا أفتى بعض العلم، وهذه الفتوى إن كانت غريبة ولكنها على القواعد الشرعية من الفقه والأصول، أن الإنسان إذا كان ماله حراما ثم مات، فبلحظة موته ينتقل المال إلى الورثة، كل على حسب حقه الذي حدد في الكتاب والسنة. فقال بعض أهل العلم لحديث بريرة كذلك، المال تتغير صفته، فيجوز للوارث في هذه الحالة أن يأخذ هذا المال ولو كان حراما. الكثير من أهل العلم كان يتورع من هذا الأمر، ولكن من ناحية القواعد الأصولية ومنهج الاستنباط فإن هذا المال بتغير صفته كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو حرام عليه، هو لها صدقة ولنا هدية، فيجوز للإنسان أن يأخذ مال مورثه وإن كان هذا المال حراما. هذا على قول بعض أهل العلم. نعم، هو لو لم يعلم أنه حرام لأخذ وهو لا يشعر، أنا أقول مع علمه من ناحية الجواز يجوز، أما مسألة الورع والمسألة الأمور الأخرى هذا أمر آخر. يعني نتكلم كما يعني ينبغي على أهل العلم أن يؤصلوا ويفصلوا المسائل، ثم بعد ذلك مسائل الورع دي مسألة أخرى، لكن من ناحية لا نلزم كل الناس بالورع. قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، فالشاهد أن الإنسان إذا ضبط قواعد الاستنباط حسنت فتوى إن شاء الله. صوتك عالي. المال الذي قال لو وجدت المال في الشارع ماذا أفعل فيه أو أتخلص منه، المال الذي تجده هو لقطة، وله أحكام اللقطة، وأحكام اللقطة أن يعرف هذا المال سنة. والأمر الآن قد اختلف، على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح البخاري ومسلم، على عهد النبي كان الأمر منضبطا وكان الناس قليلة، فالتعريف مثلا في محيط المدينة سهل. أما الآن رجل من المنيا بعض الإخوة ووجد مالا في ميدان رمسيس، فكيف يعرفه؟ فالأمر في هذه الحالة إن وجدت صورة للتعريف فبها ونعمة، هذا هو الأصل، وإلا ففي مثلا قد يجد الإنسان مالا ومعه البطاقة أو التعريف الشخصي فهذا خير، إن لم يوجد وهذا هو الأصل يعني الغالب، ففي هذه الحالة أرى أن يتصدق به بنية صاحبه، إلا أن يكون في مكان يسهل فيه التعريف، في بلده، في قريته، في مكانه، فيعرفه سنة ولا يتصرف فيه. هناك روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو لك، أي بعد تعريف السنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فبعد تعريف السنة الإنسان يستطيع أن يصرفه على نفسه، ولكن إن جاء صاحبه بعد السنة وجب عليك أن تبذله لصاحبه. فمسألة التعريف إن لا سيما إن كان المال كثيرا، أما إن كان قليلا فلا حرج في مسألة يعني الإجهاد في التعريف. وهناك روايات بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عما يوازي ثمن الحبل، مثلا حبل الناقة فيقوم حبل الناقة مثلا، يعني مثلا وجدت جنيها جنيهين 5 جنيهات، فهذه أمور يعفى عنها فلا حرج أن تنتفع بها، إن كان الأولى أن تتصدق بنية صاحبها. مسألة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. هناك بعض المسائل في المذاهب يعني اجتهدوا في تفصيلها وليس عليها حديث يثبت كهذا الأمر، وكذلك في الوضوء أن يدعو بدعاء عند بداية غسل كل عضو، هذا لم يثبت، وأن يبدأ بإصبعه الصغير ثم الذي بعده وهكذا، كل هذا لم يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأحاديث ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج. وروى سراق بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، رواه الطبراني في معجمه والحديث لم يثبت. وللطبراني ثلاثة معاجم، الكبير والأوسط والصغير، أما الصغير فمجلد واحد، وأما الكبير فأكثر من 20 مجلدا وقد وقفت عليهما قراءة. أما الأوسط فكثرت فيه الأحاديث الضعيفة جدا والأحاديث الغريبة. مسألة، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، هذا هو الأصل، الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقضون حوائجهم في الخلاء في الجبال. شيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح كتابه الماتع شرح الممتع تكلم على عادته في التفصيل المستفيد الجيد، قال ينبغي علينا في معنى كلامه أن نشكر رب العزة جل وعلا، فالإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته ذهب إلى الحمام الذي هو في بيته بجانب حجرة نومه. أما على عهد الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يقضون حوائجهم في الخلاء في الصحراء في الجبال، فكانت المرأة إذا أتى لها الغائط خرج معها محرمها في منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل، ويخرج معها محرمها وفي شدة الظلمة وليست ليالي قمرية، فهذه أمور ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. قال وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لما روى المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، رواه أبو داود في سننه. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الأدب كما قال فيما رواه أبو داود وغيره إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم، فبدأ في تعليم مسائل الاستنجاء. فقال بعض أهل العلم يعني في أمور كثيرة كان يبعد حتى إذا خرج منه صوت من غائطه لا يسمعه أحد، فهذه أمور يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك بعض الناس صلى الله عليه وسلم والعافية يعني عندهم جرأة وعندهم تبجح شديد في هذه الأمور فلا يستقيم هذا، لأن الأصل في المؤمن الحياء والعفة وعدم البجاحة في هذه الأمور. قال وفي مسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني ويستتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره حتى يستتر وحتى لا يراه أحد. أما الآن فلله الحمد والمنة فالحمامات قد بنيت والمراحيض قد بنيت وكفانا الله سبحانه وتعالى مؤنة هذه الأمور. قال وفي حديث خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بل، الدرقة ترس من جلد من الجلد ليس فيه خشب ولا عصب، فكان يأخذها معهم. قال رواهما أبو داود. قال ويرتاد لبوله موضعا رخوا لكي لا يترشش عليه منه. قال أبو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتبول فأتى دمثا. الدمس الأرض الرخوة السهلة اللينة، فإذا بال عليها لا يرتد البول على ملابسه وعلى جسده. قال إذا أراد أحدكم أن يبول قال فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار ثم بال، فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. رواه أبو داود وسنده ضعيف ولكنه من الأحاديث الصحيحة. مسألة مهمة كما قلت لكم، الأحاديث التي قال عليها الإمام الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، هو ضعيف من ناحية السند ولكنه صحيح من ناحية المعنى، وقد أفردت لهذه المسألة مصنفا. مسألة ولا يبول في ثقب ولا شق، في حائط شق حائط وما شابه، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويقال رضي الله عنهما لأن الصحابي وأباه صحابيان فيقال رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر والحديث لم يثبت. قيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسع أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه. والشيء بالشيء يذكر، الماء الساخن جدا، وأنتم تعلمون أن الجن يتشكل ومنهم من يطير ومنهم من يكون من الكلاب والحيات، وبين النبي كما في صحيح البخاري ومسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والجن الشيطان من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي إبليس كما في سورة الكهف. الماء الساخن إن صب على الأرض أو صب في الحمام أو في الحوض في هذه المواسير، ثبت وسمعت كثيرا من بعض مشايخ أهل العلم في السعودية كالشيخ زيد المدخلي رحمه الله، فقال هذا يؤذي الجن فقد يكون سببا لأن يتلبس بالإنسان، فتنتظر حتى يبرد هذا الماء ثم تصبه إن شئت. مسألة ولا يبول في، لذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي الذي قتله حية كبيرة فقالت فقتل بعدها، فقالت زوجته فما أدري أمات الثعبان قبله أم مات هو قبله، وبين النبي أن أهله من الجن قد ثأروا له مع أنه لم يتعمد وإنما أراد أن يدفع الأذى عن نفسه وعن أهله. مسألة ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك، ولأن أهل العلم قالوا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فلا يقتصر على ظاهر الحديث ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة، هذه أمور ينتفع بها الناس، والبول والتغوط في هذه الأماكن يضر الناس، فالعلة هنا ماذا؟ الضرر. والنبي قال لا ضرر ولا ضرر، فإن وجد الضرر من تبولك وتغوطك في أي مكان فيأخذ نفس هذا الحكم كما سيأتي في نص الحديث. فالنظر إلى العلة كما أجمع أهل العلم استنباطا من حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، فالعلة هنا أن الغضب يشوش على فكره ويمنعه من فصل القضاء فصلا صحيحا، فقاسوا عليه بقية الأمور التي تشوش على الفكر من حر شديد أو مرض أو برد شديد أو خوف ملجئ أو ما شابه. فالنظر إلى العلل ينفعك في مسألة الفتوى فيما يستجد في دنيا الناس من الفروع الجديدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. مسألة ولا يستقبل شمسا ولا قمرا تكريما لهما. أما قوله هذا فلا دليل عليه كما سيأتي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال ولكن شرقوا وغربوا، فلا يستقبل قمرا شمسا ولا قمرا يتنافم عن هذا الحديث، ولكن قال هنا تكريما لهما ولا يستقبل القبلة في القضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري كما صحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب وشرقوا وغربوا هنا بالنسبة لأهل المدينة، لأن بتشريقهم وتغريبهم ينحرفون عن القبلة، أما لغيرهم من الدول كمصر وغيرها ليس الأمر شرقوا وغربوا، ولكن على حسب بعدهم عن القبلة، فانتبه لهذا الأمر. فقوله شرق وغرب ليس على ظاهره ولكنه خص لأهل المدينة، هذا من باب السياق، فلذلك بينت أن السياق قد يصرف اللفظ عن ظاهره. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. مسألة، وفي استدبارها في القضاء روايتان، يعني الإمام أحمد، أحدهما إحداهما لا يجوز للخبر والآخر يجوز، والدليل لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، متفق عليه، وهذا من فعل النبي. قال مسألة، سأتي إن شاء الله أعلق مسألة، وفي استقبالهما في البنيان روايتان. أما هنا وفي استقبالهما في الفضاء، عندكم في الفضاء الأولى في الفضاء هو قال في الفضاء ثم استدل بحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر ليس في الفضاء بل في البنيان، حديث صحيح مسلم في البنيان، فاستدل به على مسألة البنيان يجوز ذلك في البنيان في الاستدبار لا في الاستدبار لا في الاستقبال. وفي استقبالها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي والآخر يجوز، لما روى المفروض كان يذكر حديث ابن عمر في البنيان لا في الفضاء، الفضاء حديث جابر كما سيأتي. ماذا؟ والآخر يجوز. قال في الفضاء، الكلام هنا على الفضاء، والحديث هنا في البنيان داخل البيت. ما هو يبني هذا الحديث ليس في الفضاء، هذا الحديث في البيت من داخل البيت، فلذلك استدركت عليه. ماذا؟ نعم نعم، مسألة هنا لأن الحديث يستدل به يستدل به على البنيان. المهم، فقال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، قال أقد فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة، وهذا حديث لم يصح. قال إمام أحمد أحسن ما روي في الرخصة، كما قلت قبل ذلك يقول المحدثون هذا الحديث أحسن ما في الباب، ويقولون هذا الحديث أصح ما في الباب، وليست هذه الصيغة مما يستدل بها على صحة الحديث. أصح ما في الباب يقولون أي معناه أقل ما في الباب ضعفا، ولم يصح في الباب شيء أصلا، فلا تغتر بهذه الكلمة. قال وسماه مسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصغر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. كذلك روى أبو داود في سننه عن جابر بن عبد الله أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قبل أن يموت بسنة في الفضاء مستقبل القبلة وكان أمامه راحلته أو كان أمامه راحلته. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. على قاعدتين من قواعد الشريعة، قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وهما قاعدتان مهمتان، لذلك أفردت لهما مصنفا. من أخذ بقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر قال لا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها ببول أو بغائط، لحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيحين. والذي أخذ بقاعدة الإعمال أولى من الإهمال قال يعمل بكل الأدلة. هذا الحديث صرف عن ظاهره بحديث جابر المذكور آنفا في الفضاء، وبحديث ابن عمر المذكور في صحيحين لما رقى على بيت حفصة ووجد النبي كذلك، ففي البنيان وفي الفضاء قد صرف. ففي هذه الحالة يجوز الاستقبال والاستدبار ولا يقال مكروها. لماذا؟ لأن النبي فعله والنبي لا يفعل المكروه، كما شرب واقفا بعد أن نهى عن الشرب واقفا، فشربه واقفا صرف النهي الأول. فالشاهد بقاعدة الإعمال أولى من الإهمال فلا حرج. فقال البعض إنما ذلك من باب إجلال القبلة، وهو كذلك، فيستحب ذلك وليس على سبيل التحريم لبقية الأدلة، حديث ابن عمر وحديث جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل واستدبر في الفضاء وفي البنيان، فهذه الأحاديث صرفت هذا الحديث، حديث أبي أيوب الأنصاري. وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم هذه المسألة، وذكر أقوال أهل العلم. فمن جملة ما ذكر قولهم أنه لو كان في الفضاء ولم يستتر بشيء فهذا ليس من باب إجلال القبلة واحترامها، فردوا وقالوا بل بينه وبين القبلة جبال ووديان وبيوت، لا سيما الآن فقد حال بينه وبين القبلة أمور عظيمة، فالعلة ليست بموجود. فللجمع بين كل الأدلة فيقال إن حديث أبي أيوب الأنصاري صرف عن ظاهره، والمسألة فصلها النووي في شرحه لمسلم، وذكر بعض ما ذكرته الآن. نعم. هل الأدلة هنا من القاعدة كلية أن الأدلة هي التي تستدرك التركيب؟ طبعا طبعا، وهو هنا القاعدة الأصولية أو الفقهية، القاعدة لا عبرة لها. لذلك قال ابن القيم في إعلام المقيم كلاما جيدا جدا، قال لا هدم ألف قاعدة أفرض علينا من رد حديث واحد، لا هدم ألف قاعدة أفرض أي أوجب وألزم وأحتم علينا، أفرض علينا من رد حديث واحد. فالقاعدة إنما نعتبرها باعتبار دليلها، فقوة الدليل تتعدى الدليل إلى القاعدة، فمن استدل بالقاعدة المستدل لها بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع فإنما استدل بهذه الأدلة. وأنا حريص جدا على هذه المسألة في سلسلة من المصنفات، سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية، وبينت أن هناك الكثير من القواعد الأصولية التي لا عبرة لها على الكتاب والسنة، إنما قعدها المعتزلة والماتريديون والصوفية والمتكلمون والفلاسفة، وهم جل الأصوليين، فقعدوا على منهج التكلم. فأي قاعدة قعدت على غير منهج الله ورسوله فترد. فإذا تعارضت قاعدتان ينظر إلى أدلة القواعد، وبأدلة القواعد كما قلت تتعدى قوة هذه الأدلة إلى القاعدة، فمن لذلك يحدث مسألة الترجيح. ولكن مسألة قاعدة الإعمال أولى من الإهمال عليها الإجماع، وقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر عليها خلاف. لماذا كتبت مصنفة في هذه المسألة؟ لأنك لو أخذت بهذه القاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر هدمت العشرات بل المئات من السنن. لذلك يفعل ونقيم كل السنن، نفعل الحاضر في مكانه والمبيح في مكانه. أما إذا تعارض الحاضر والمبيح وهذا منفصل عن هذا، ففي هذه الحالة أول ما يفعل ينظر إلى التعارض، هذا مبيح وهذا حاضر، النبي فعل هذا وفعل هذا، يقال بالنسخ لا يقال بالنسخ لعدم معرفة التاريخ. طب لو علمنا التاريخ كذلك لا يقال بالنسخ بإجماع الأصوليين، لا يقال بالنسخ حتى مع معرفة التاريخ إلا عند تعذر الجمع. فإن وجد ولو وجه واحد للجمع فلا يقال بأن يقدم الحاضر على المبيح أو المبيح على الحاضر. لذلك نقل النووي في شرحه المسلم في مسألة الشرب واقفا والشرب قاعدا ونهي النبي وفعله فعل في أكثر من حديث، فقال فشربه قائما جائز وسنة، وقال في موطن آخر لا يقال مكروها، لأنه ليس كل نهي صرف من النهي إلى عدم النهي يقال عليه مكروها، ولكن يقال جائز وقد يقال سنة. فهذا التفصيل القول في هذه المسألة، أن المسألة بها حرج، وقد ينزل إنسان في مسكن قد وجه مرحاضه إلى القبلة. طبعا الأصل أن نراعي عدم التوجه أو الاستدبار إلى القبلة في مسألة البناء، ولكن هناك بيوت قد بنيت كذلك وليس هناك فقه لمن صممها أو بناها، ففي هذه الحالة فلا حرج إن شاء الله. حد عنده سؤال في المسألة؟ طيب مسألة، وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، قال ليخرج ما قرب من رأس الذكر ولا يخرج بعد الاستنجاء، يخرج بعد الاستنجاء. هذا يعني من باب الحرص أن الإنسان إذا تبول قد يوجد في القضيب بعض نقط البول، فقال يفعل هذا ثلاثا، وهذا لم يثبت، وإنما اجتهاد من بعض الحنابلة، وهذا لم يثبت. الإنسان يتبول ويعلم من نفسه حتى يعلم أنه قد انتهى من البول بالكلية، ثم بعد ذلك يستنجي، وهذا إن لم يفعله فلا حرج عليه، أنه ليس هناك دليل عليه، لذلك ذكره ولم يستدل له. قال مسألة، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها، لما روي أبو قتادة، روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه، حديث ثابت وصحيح. وقالت عائشة كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه أو لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى، أخرجه أبو داود. فهذه السنة ينبغي الحرص عليها. شيخ الإسلام تيمية قد في مجموع الفتاوى قاس مسألة السواك على الاستنجاء بجامع علة إزالة الأذى، واخد بالك، لأن السواك يزيل الرائحة الكريهة وبقايا الطعام، وبقايا الطعام إن وجدت بين الأسنان يوما قد تتعفن، فقال بجامع الأذى يستاك المرء بيساره، والنبي كان يستاك باليمين، فهنا لربما قيل إن هذا قياس مع الفارق. حتى لو وجد بعض الأذى في الفم فقياس الفم على الدبر فارق عظيم، فهذا وجه يعني قاله الشيخ الإمام ابن تيمية. و ولكن التسوق باليمين ثبت عن النبي وعن الصحابة ولا حرج إن شاء الله. لا هذا عبث، كيف يدخل؟ طبعا تكلف، وهذا تنطع، هلك المتنطعون، يدخل الحمام بظهره، فربما كان هناك شيء فوقع على ظهره فلبس، نسأل الله السلامة والعافية، مصيبة. لا طبعا هذا لا ينبغي. مسألة: ثم يستجمر وترا، أي عددا وترا، ثلاثا خمسا على يعني حسب الضرورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر، متفق عليه. ولأبي داود رواية: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ولم تثبت، لم تثبت. مسألة: والاستجمار طبعا بكل يعني بهذه المناديل التي وجدت الآن وبأي شيء ينقي المحل. والإنسان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آيات سورة التوبة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأثنى رب العزة على أهل قباء أنهم كانوا يتبعون الاستنجاء بالحجارة بالماء، وربنا سبحانه وتعالى يحب المتطهرين. ولكن أنت إن استنجيت بالمناديل فحسب فلا حرج عليك، ليس بلازم أن تستنجي بالماء. فمسألة كان بعض الصحابة والتابعين يأنف أن يستنجي، أن يستنجي بالماء، وكان يستجمر حتى لا يضع يده في الغائط، ولكن النبي كما في الصحيحين استنجى بالماء، وربنا سبحانه وتعالى أثنى على من يتبعون الاستجمار بالماء، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أتكلم على بيان جواز ذلك وليس مرتبط بالضرورة. العلة زوال الأثر، فإن أزيل بثلاثة أحجار، بقماشة، بمنديل، بهذه الأمور التي فصلها الفقهاء، فيجزئ عنه. ولكن الأصل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب، ليس من باب الإلزام، هو مسألة الماء، وهو الأولى والأفضل بلا شك. مسألة: ثم يستنجي بالماء، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي: حديث صحيح. فمسألة الماء تزيل العين والأثر. مسألة: فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا أنقى وأكمل العدد، لقوله عليه السلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. قاس أهل العلم من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين كل ما يحل محل الحجارة من هذه الأمور المستجدة، فإن فعلت تجزئه إن شاء الله. مسألة: وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، مثل أن يتعدى الصفحتين، صفحتي الدبر داخل الأليتين، قال: ومعظم الحشفة، فلا يجزئ إلا الماء لأن ذلك نادر، فلم يجزئ فيه المسح كيده. قد يخرج الغائط على صورة ينتشر، ففي هذه الحالة لا يجزئه الاستجمار، لأن الغائط قد تعدى فتحة الدبر إلى الصفحتين، ففي هذه الحالة لا يجزئ إلا الماء، وما أبيح للضرورة يقدر بقدره. العلة التطهر، ففي هذه الحالة لن يستطيع الحجر أن يفعل ما يفعله الماء لأن الغائط قد انتشر على المكان. مسألة: ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال فإنها تجزئ، تجزئ عنه، أخرجه أبو داود. وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، رواه مسلم. فإن لم ينق بثلاثة أحجار زاد حتى ينقى، أو ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير أي الحجر الأخير ليس عليه بلة. نظر ابن قدامة لمعنى الحديث فقال إن أتى بحجر كبير له ثلاثة رؤوس يجزئ عن الثلاثة أحجار، وليس هذا مخالفة لنص الحديث، إنما نظر إلى العلة، يمسح ثلاث مسحات بثلاثة أحجار، فوجد حجر كبير يمسح بكل رأس من رؤوسه الثلاثة مسحة، فهذا يجزئه. فهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله نظر إلى المعنى، ولذلك قال ابن حجر هو يشرح حديث الصحيحين لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين على من أخذ بظاهر الحديث ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس، ومن صلاها في الطريق قال ما قصد منا رسول الله ذلك ولكن قصد التعجيل، وهذا الصح الذي الأصح والأقوى الذي قال ابن القيم لا يجوز غيره. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر النبي صلى الله عليه وسلم أقر في هذا الحديث على أهل الظاهر وعلى أهل الباطن، الذين أقصد الذين كما قال الإمام الشافعي الحديث على ظاهره ما لم يصرف الظاهر إلى باطن إلى معنى آخر، فإلى المعنى، فالحديث على ظاهره وقد يؤخذ بمعناه عند معرفة العلل، فيجوز هذا وذاك، وعلى هذا الإجماع وعلى هذا الإجماع. حكم الاستجمار واجب أم مستحب يعني في وجود الماء تقصد؟ لا، ليس بواجب، الواجب نظافة وطهارة المحل. نعم، وهناك صحيح الأمر واقتضى الوجه، هذه القاعدة لخلاف عليها عند أهل السنة، وهناك أحاديث أخرى في حديث صحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، فاستنجاؤه بالماء يصرف هذا الحديث عن ظاهره، وكذلك مسألة أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء، وإجماع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن الماء أنقى وأولى، فهذه الأدلة صرفت هذا الأمر، يعني هو والعلة معلومة، العلة هو نقاء المحل وتطهير المحل، فالماء يطهر المحل أفضل من تطهير الحجر. لماذا أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل قباء؟ رضي الله عنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ولا يستنجون بالماء، فينام الرجل منهم رضي الله عنهم أجمعين، والحجر لا يزيل ما يزيله الماء، فيبقى النذر اليسير المعفو عنه، فإن نام أحدهم وعرق ونزل عرقه بين أليتيه عند دبره فلربما حك أحد دبره وهو نائم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. فالشاهد من الحديث أن الاستنجاء بالماء يزيل العين والأثر، فهو أولى من الاستجمار بالحجر، فلذلك ليس على ظاهره بهذا الشكل. نعم، نعم، العلة من هذا الحديث موجودة في نفس الحديث، فإنه يدري لا يدري أين باتت يده، لذلك قال شيخ الإسلام تيمية وغيره قال فلو لف أحد يديه بخرقة وهو نائم فلما استيقظ فك هذه الخرقة فيجوز له أن يضع يديه في الإناء من غير أن يغسلها ثلاثا. هناك أحاديث نص فيها على العلة، فإن علمت العلة فالقاعدة المتفق عليها الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وهذا الحديث استدل به البعض حديث الذبابة كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذكره أنا أتكلم على حديث القلتين والماء طاهر لا ينجس شيء الذبابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. المعلوم من الذباب أنه يقف على الغائط وعلى البول وعلى النجاسات ويعلق بلا شك في يديه وقدميه بعض هذا ولا يجوز تأخير البان عن وقت الحاجة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء فمع غمس الجناحين تنغمس الرجلان واليدان وبهما بعض النجس وهو قليل هذا نجس قليل في الإناء. فهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الماء إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء لونه أو طعمه أو رائحته فيجوز الاستخدام. وهذا الراجح كما رجعه شيخ الإسلام تيمية وهو قول في مذهب الإمام أحمد. ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. نعم. لا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم التكفين هذا الحديث مصروف عن ظاهري النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود اعتمر ببردين أخضرين والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض والأسود دخل بعمامة سوداء في فتح مكة والصحابة ارتدوا كل الألوان والنبي كما في صحيحين حديث البراء بن عازم ارتدى حلة ورداء رداء وإزارا أحمر. فكل هذه الأحاديث صرفت الأمر البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم واخد بالك فهو مصروف عن ظاهره كذلك. نعم مسألة لا العلة في التكفين الستر وثلاثة بثلاثة أسواب بيضاء هذا يستحب بل ثبت عن النبي أنه كفن من بين هذه الأسواب في رواية أنه كفن بكفن ليس به البياض وغير البياض فمصروف إن شاء الله. نعم صرف أم لا صحيح ما هو لذلك أقول دائما لا يتسرع طالب العلم لكي تقف وقوفا سليما صحيحا على الحكم الشرعي فينبغي أن تعلم الصارف والمصروف. فهذا يتطلب من طالب العلم كثرة التطلع وكثرة الحفظ وكثرة وجود الشروحات ومن أجود من اهتم بهذه الأمور نيل الأوطار الشيخ العلامة الشوكاني لذلك أشرحه يوم الاثنين هنا كتاب المنتقى من أشمل كتب أدلة الأحكام عدا كتاب أبي داود سنة أبي داود من أشمل هذه الكتب. فالشوكاني لما شرح هذا الكتاب أتى بالأحاديث التي في الباب غير كتاب المنتقى فمن أشمل الكتب لأنه متأخر فوقف على المحلى وعلى المغني وعلى المجموع وعلى التمهيد وعلى شرح البخاري وشروحات الأخرى فهو ربما جمع الكثير جدا من الأدلة الصارفة وليس الصرف فقط بالأدلة. لذلك بينت في سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية كتاب أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية فجمعت الصوارف التي تصرف أدلة الأحكام عن ظاهرها. فهناك أدلة كثيرة قد يصرف ظاهر نص بمفهوم مخالفة لنص آخر فالأمر واسع ويحتاج من طالب العلم إلى دأب وإلى نصب وإلى كثرة قراءة حتى يستقيم له الأمر. إنسان كلما انتهى من كتاب سنة دخل في آخر كما قال إمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة لأن يعني مثلا حديث الصحيحين حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع وجاوز الختان الختان وجب الغسل هذا في مسألة الجماع. طب مجاوزة الختان، الختان لا توجب الغسل أصلا. المرأة هذا المكان الذي يختن منها فوق رحمها، فإذا التقى الختانان في رواية وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فالتقاء رأس التقاء الحشفة مع مكان الختان من المرأة لا يوجب الغسل بالإجماع. طب فماذا؟ فهذا الحديث له معنى في مصنف ابن أبي شيبة، قال وتوارت الحشفة فلا بد من الإيلاج والدخول. فإن أردت أن تأخذ بظاهر الحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل فبالإجماع لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل إلا بالإنزال، لأنك باشرت ما جمعت. فلذلك مسألة كيف أعرف أو أعرف أن هذا الحديث صرف عن ظاهره من الأمر إلى الاستحباب، إنما تعرف هذا بدأبك ونصبك على القراءة والوقوف على أدلة الأحكام. هذا هو الأصل، نعم الأصل تطبيق الدليل من غير بحث عن العلة، ولكن الفقهاء والأصوليون ينظرون إلى العلل لكي تحسن فتوتهم، ولأن الفتوى في الجديد تقوم على العلة. لذلك في درس يوم الأربعاء أصول الفقه بينت هذا، قلت ليس من السنة ومن أهل السنة تتبع العلل فإن وجدت إلا لم أفعل الحديث، ليس كذلك، ولكن الاهتمام بالعلل ينمي الملكة الاستنباطية فتجمع بين كلام أهل العلم. فهنا شيخ حسام تميمي لما قال هذا الكلام نظرا لأن نفس الحديث نص فيه على العلة، هناك أحاديث غير معلومة العلة والأصل التعبد، وهناك أحاديث معلومة العلة زي مسألة العلة بالإجماع في الخمر الإسكار. فإن تحول الخمر إلى خل كما يحدث على عهد الصحابة جاز أن تستخدم هذا الخمر وكان من قبل هذا الخل وكان من قبل خمر. فالقضية لا ينبغي أن تجمع كلام أهل العلم في صعيد واحد. طيب قال فإن اقتصر على استجمار أجزائهم إذا أنقى وأكمل العدد لقول عليه السلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه مثل، أنا قلت هذا نعم، إلى أن قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال فإنها تجزئ عنه، أخرجه أبو داود وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، وهو مسلم. فإن لم ينقي بثلاثة أحجار زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بلة. مسألة، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ليس الحجارة فحسب. النبي قال بثلاثة أحجار، يقول قائل لا آخذ إلا بثلاثة أحجار ولا يجوز غير هذا، هذه ظاهرية ممقوتة لأن العلة معلومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروسة وقال إنها ركس، رواه البخاري حديث ابن مسعود، روسة الحمار كانت روسة حمار. مسألة، ويكون منقيا لأنه المقصود من الاستجمار، فلا يجزئ الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي. مسألة، إلا الروس والعظم لما روي لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. الروس روس البهائم يكون علفا لبهائم الجن، وعظام ما نأكل من اللحوم تقع في أيدي الجن أوفر ما تكون من اللحم كأنك لم تأكل، فلا يجوز الاستنجاء منها. والحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسألة، وما له حرمة، لا يستنجي الإنسان بشيء له حرمة بكتب العلم وهذه الأمور وبالمال الذي له حرمة، يعني لا يستنجي بما له حرمة كالطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروث والرمة، الرمة اللي هي العظام، وعلل ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن ألا نفسده عليهم، فزادنا أولى ألا يجوز الاستجمار به، فإن حرمة بني آدم أعظم، أي من حرمة الجن، فحرمة زادهم أكثر. وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده وذنبه وصوفه، هذه الأمور التي يستخدمها الناس لأن له حرمة أشبه الطعام. طيب إن شاء الله نتوقف هنا ونصلي ثم ندخل في أصول الفقه. حد عنده سؤال قبل أن نختم؟ نعم. في المعنى هو الاستجمار إنما يكون بغير الماء، الاستنجاء بالماء. نعم. لا، الاستجمار بغير الماء والاستنجاء بالماء. اللفظة يعني مسألة استخدام اللفظة في هذا وذاك، نعم جائز، مش مشاكل. لكن المسألة هنا المشهور عن هذه المسألة أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار بالحجارة. هناك بعض الكلمات تستخدم في معنيين، وشروه بثمن بخس، شروه هنا البيع والشراء. نعم بارك الله. وكذلك إذا ليل عسعس للإقبال والإدبار. نعم بارك الله فيك. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.